فحملت بركات كلها هنا يا حاج ما شاء الله عليك يا ايوه الله يزيدك يا دايما الله صل على النبي سبحان الله ما شاء الله اهل العلم والقران كلهم هنا ما شاء الله فنادينا من تحتها الا تحزن ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا قد جعل ربك تحتك سريا بسم الله ما شاء الله الله الله الله الله الله